قربيني يلي قلبي بين ايديك. اشتري اشتري روحي فيكي، قلبي عقلي عمري كله بين ايديكي. اشتري اشتري روحي فيكي، قلبي عقلي عمري كله بين ايديكي. اشتري روحي فيكي، قلبي عقلي عمري كله.